بناء السفينة. السفينة هي التي ركبها نوح. والله جل وعلا قال واصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ووحينا. فلم يكن بناء السفينة من نوح عليه الصلاة والسلام بناء فرديا يرجع إلى درايته وحده، لكن بناء السفينة كان بحفظ من الله ووحي منه وعون من الملائكة، بوحي من الله وعون من الملائكة. هذا الذي يحتمله قول الله عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. والسفينة قطعا كانت من خشب ومن مسامير، قال الله عز وجل وحملناه على ذات ألواح ودسر، فالدسر هي المسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فنأتي إلى بناء السفينة، كم مكث فيها؟ اختلفت، ليس في القرآن ما يدل على الزمن الذي بنى فيه نوح السفينة. لكن الذي يظهر من عمر نوح الطويل الممتد، الله يقول فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، يعني مكث 1000 سنة إلا 50 عاما هذا أخذ الطوفان. معنى ذلك أنه عمر، فغالب الظن أنه أخذ دهرا كبيرا. قال بعض العلماء 2 سنين، بعض العلماء قال 100، بعضهم قال 40، لكن كما قلت لا نملك دليلا حسيا صريحا يدلنا على الوقت، لكن غالب الظن أنه مكث فيها دهرا كبيرا. كان نوح يعلم لماذا يبني السفينة، والإنسان إذا كان يصنع الشيء وهو يعلم منتهى ليس كمن يصنع بلا دراية. فهو كان يعلم من الله عز وجل أن ماء سيعم الأرض، وأن عليك أن تبني السفينة، وأنك ستحمل فيها خلقا، فلذلك أعد بناءها على ما قال أهل العلم، هذا شبه مجمع عليه في الكتب، في الكتاب المقدس أو في المنثورات على هامش تفسير القرآن، أنها كانت 3 طوابق ضخمة على 3 طوابق، طابق للدواب، وطابق له البني آدم، وطابق للطير. واختلف في ركوب إبليس معه كما سيأتي، لكنه أعدها وهو يعلم في التوراة على أن الله أمره بأن يطريها بالقارة، لكن في القرآن ليس فيها من هذا، إنما القرآن دل يقينا على أنها كانت ذات ألواح ودسر، يعني من ألواح ومن مسامير، وأنها كانت بناء عظيما، وكان كلما بناها يمر عليه الملأ من قوم يسخرون منه. لماذا يسخرون منه؟ قد يكون أحد أمرين. الأمر الأول، هل كانت هناك سفن قبلها؟ ظاهر القرآن أنه ليس هناك سفن قبلها، ولأن الله قال في كتابه العظيم، قال ولقد ذكر جل وعلا في كتابه العظيم ما يدل على أن هذه السفينة هي التي على منوالها وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي في سفينة نوح، وخلقنا لهم من مثله أي من مثل هذه السفينة من مثله ما يركبون، أي عرف الناس السفن. فلما بناها، فإن كان الناس لا يعرفون السفن قبلها فيكون جوابهم، جواب نوح لهم أبني بيتا، لأنهم لا يفقهون شيء ما هي السفينة، أبني بيتا يمشي في البحر، أبني بيتا يمشي في الماء. هذا إذا كانوا لا يعرفون السفينة سيقول بيت، لن يقول سفينة، لأن عندما تقول سفينة وأنت لا ولم ترى السفينة من قبل لا يقع في الذهن شيء. وإن كانوا يعرفون السفينة من قبل وهذا بعيد، فهو يخبرهم أن عذابا سيأتي وأن ماء سيعم وأن هذه السفينة ستمشي عليه، فيزهدون أن هذا لن يقع، ويكون سخريتهم من أنه يتوهم أشياء لن تقع، لكن السخرية وقعت منهم بنص القرآن، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هذا كلام رب العزة. وقال بعض العلماء إن سخريتهم كانت على أنهم يقولون له يا نوح كنت تزعم النبوة واليوم عدت نجارا، وهذا عندي بعيد، لأن هذا سفاف قول لا يرقى إلى أن يكون سخرية من أنبياء الله ورسله، بمعنى أنه لا يكترف به في حياة الناس، لكن المقصود كيف كان يقنعهم أن هذا البناء الذي يرونه ولم يروا له من قبل مثيلا أو شبيها سيمشي على الماء. وهذا كذلك ينشئ سؤالا آخر، هل البحار كانت من بقايا الطوفان أو أن البحار كانت مخلوقة من قبل زمن الطوفان؟ والذي يظهر العلم عند الله أن البحار كانت موجودة قبل زمن الطوفان. نوح عليه السلام عاش في أرض العراق وما يسمى حضارة أرض الرافدين، فكل ما يحكيه القرآن يتكلم عن العالم القديم، ومعلوم أن الناس يومئذ لم يكونوا بتلك الكثرة، فلا بد أن نفرق. حتى لو قلنا على قول من يقول إن الطوفان لم يعم الأرض كلها، لكنه قطعا عم كل مكان فيه حياة، عم كل مكان فيه حياة.